تقبلت الفراق وما لي يدي فيه حيلة. لو ان الظروف المقبلة تكشف قدرها، لو يعرف الشخص منا وش مع الغيب بيجيله، كان جنبنا المشاكل من قبل يوقع ضررها. ما هقيت الليلة اللي جابت الفرقة طويلة، لين صارت ليلة تمس بعيني أطول من شهرها. لو يعرف الشخص منا وش مع الغيب بيجيله، كان جنبنا المشاكل من قبل يوقع ضررها. ما هقيت الليلة اللي جابت الفرقة طويلة، لين صارت ليلة تمس بعيني أطول من شهرها. والعذاب اللي يذوب بعين من يفقد خليله، عندي أكبر من عذاب العين لو تفقد نظرها. والحبيب اللي صدوده مثل مداته جزيلة، صد عني وأعرفه لا صد عن حاجة هجرها. كن روحي يوم حست في جفاه وصعب نيله، بشرتني بالضياع وشدت العزم لسفرها. ما رحمها من هلاك وما تقبلها دخيلة، تحتضر قدام عينه لين ماتت من قهرها. عاد ليت اللي ذبحها وارهب الموت بوسيلة، ما دفن وجه الضحية والسكاكين بنحرها. ليت قلبه يوم طاوع فعلته كمل جميلة، لو غسلها من عروقه وبكفن صدره قبرها. من حفر بضلوع قلبه حفرة تكفي قتيلة، ليه ما يدفن قتيلة بالضلوع اللي حفرها. اشتكيته للرفوف وللبراويز الهزيلة، وانذعرت من النياح اللي سمعته في صورها. رحت سولف للجبال الصم عن قصة رحيلة، ما تركت متون هلا ينحت الدمع بصخرها. واحد حقق جماله كذب اساطير الف ليلة، يسكن السبع البحور ويحبس الحور بدررها. الدروب بكبرياها ترتجف تحته ذليلة، والورود اللي تقبل خطوته تنبت بثرها. والغصون اللي يابغاها تنثنيله تنثنيله، والفياض نحب ينثر عطرها يلمس زهرها. لو يصوت للغدير المنجرف جفف سبيله، وانت بسم للجبال الصامتة نطق حجرها. كل حاجة تستويله لو بغاها تستويله بالنظر، واستغفر الله لو بقول انه سحرها. ذاك لو بس يتمنى فاكهة شجرة ظليلة، بس يفتح راحة ايده ويتساقط له ثمرها. كان ربي سخر لها المعجزات المستحيلة، واصبح اسطورة وكل الألسنة تنقل خبرها. هان محجر دم عيني لين جفف سلسبيلة، والتفت لخير دمعه قبلت يده ونثرها. دمعة كن بشقاها يوم طاحت في شليلة، جادل ان جات بدويا تطلب الستر وسترها. له علي انه اليوم طاح من عيني تشيله، ولي عليه انه يرجع لابتساماتي ثغرها. لو طعوني بالسكاكين بيده تشفي غليلة، لاشتريها من عذابي وادفع بدمي مهرها. واطلبه ينهال فيني طعن لين يطيح حيله، بس لا يترك عيوني تنحرم نعمة بصرها. له بعيني مثل مال الطهر بالنفس الأصيلة، تقطع يدين الردى لو مس شعره من شعرها. ما بغيته غير درب وشتت اقدام الدليلة، مزنة ما بللتني واستحيت اطلب مطرها. والعطايا من يدين الخلق للطالب قليلة، والوهايب من يد الله للعبادة جل ورها. ونسيت اني زرعت العشق وحظوظي بخيلة، ما نسيت ان العطايا تستحق اللي شكرها. صعب تلقى شخص وافي يجزي الطيب بمثيلة، والعرب كد قالوا ان الناس ما خلت قشرها.